يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: الإخوة والأخوات. قال: وأفرد الإخوة بالتصنيف فذو ثلاثة بنو حنيف، أربعة أبوهم السمان، وخمسة أجلهم سفيان، وستة نحو بني سيرين، واجتمعوا ثلاثة يروون، وسبعة بنو مقرن وهم مهاجرون ليس فيه عدهم، والأخوان جملة كعتبة، أخي ابن مسعود هما ذو صحبة. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على رواية الأقران، وعلمنا أن الأقران هما المشتركان الراويان المشتركان في كثير من الشيوخ المتقاربان في السن، تسمى روايتهم برواية الأقران، فإذا روى كل واحد منهما عن الآخر سميت بالمدبج، فالمدبج أخص من رواية الأقران. رواية الأقران أن يروي أحدهما عن الآخر، والمدبج أن يروي كل واحد منهما عن الآخر. انتقل إلى الكلام على نوع آخر من الرواية، وهي أن يروي الإخوة بعضهم عن بعض، أن يروي الإخوة بعضهم عن بعض، فهذه تسمى برواية الأخوة أو رواية الأخوات، سواء كانوا ذكورا أو إناثا. وهذا النوع من التأليف يعد من لطائف علوم الحديث، لأن أهل العلم تتبعوا الروايات وأفردوا ما روى فيه الأخ عن أخيه، وسيأتي أيضا إفرادهم في رواية الابن عن أبيه وفي رواية الأب عن ابنه، حيث تعتبر هذه الروايات من الفرائد، وتعتبر هذه الروايات من اللطائف، وإنما حرص علماء الحديث على جمعها وبيانها ليؤمن أن هذه الروايات يكون قد وقع فيها خلط، أو ظن أن بعض الرواة خلط في الرواية حيث ذكر الأخوين وهما يعني ليست لهم رواية بعضهما عن بعض. فتأكيدا لهذا الأمر وبيانا له أفرد بالتأليف، فقيل رواية الإخوة عن بعضهم ورواية الأخوات عن بعضهم. قال: وأفردوا الإخوة بالتصنيف، يعني وأفرد علماء الحديث التأليف في رواية الأخ عن أخيه، وفي رواية الإخوة عن إخوانهم، والأخوات عن أخواتهم، ذكورا كانوا أو إناثا. قال: ورواية الأخ عن أخيه كثير، يعني قد لا يمكن حصرها في كتب الحديث حيث يروي الأخ عن أخيه، وإنما القليل أن يزيد عن اثنين، يكون هناك ثلاثة من الإخوة يروي بعضهم عن بعض، وقد يكونون أربعة، وقد يكونون خمسة، وقد يكونون ستة، وقد يكونون سبعة من الأخوان يروي بعضهم عن بعض، أو كلهم يشتركون في الرواية. فلما كان هؤلاء السبعة إخوة يروون الأحاديث، قد يظن أن بعضهم أخطئ في روايته عن بعض، أو أخطئ في ذكره عن غيره، فجمع العلماء مروياتهم. ولذلك بدأ بمن كان ثلاثة إخوة ولم يذكر رواية الأخوين على اعتبار كثرتها ولا اعتبار شيوعها في كتب الحديث. قال وأفرد الإخوة بالتصنيف فذو ثلاثة، أي ومن هؤلاء أن ثم ثلاثة إخوة هم أبناء حنيف، ثلاثة بنو حنيف. قال هم سهل وعباد وعثمان، أبوهم اسمه حنيف، هؤلاء عرفوا في الرواية ويروي بعضهم عن بعض. وتارة يوجد أربعة إخوة وهم أبناء أبو صالح السمان، سيأتي ذكرهم، منهم سهيل بن أبي صالح، ومنهم عبد الله وغيرهم. هؤلاء أيضا عرفوا في أوساط الرواية، فهم أربعة إخوة يروون عن أبيهم، ولا ينبغي لمن سمع أسانيدهم ورواياتهم أن يخلط بينهم، بل أن يتنبه، لأن هؤلاء ليسوا يعني شخصا واحدا أو شخصين، وإنما هم أربعة من الإخوة يروون عن أبيهم. وكذلك أبناء عيينة خمسة أيضا يروون الحديث، يشاركون في رواية الحديث، وهؤلاء الخمسة هم سفيان وإخوانه. قال وأجلهم سفيان بن عيينة، حيث إنه اشتهر بالرواية أكثر من رواية إخوانه، وسيسرد أسماءهم فيما نثره رحمه الله. قال وكذلك هناك ستة من الإخوة أيضا يروون الحديث وهم أبناء سيرين، وسيرين هذا مولى أنس ابن مالك رضي الله عنه، أشهرهم محمد ابن سيرين، وهم من علمائهم من التابعين، لأنهم سمعوا من أنس رضي الله عنه. فهؤلاء ستة، وقيل إن أبناء سيرين عشرة، لكن الستة هم الرواة، وهناك غيرهم ما عرفت لهم روايات، ولذلك اقتصر على ذكره وعلى اعتبارهم ستة بحسب الرواية. قال واجتمعوا ثلاثة يروون، أي واجتمع ثلاثة من أبناء سيرين يروي بعضهم عن بعض حديثا، وقيل الرواية عن أربعة منهم وليست عن ثلاثة، محمد ويحيى واثنين آخرين. ذكر حديثهم الإمام الدارقطني في كتابه المشهور باسم العلل. قال ومن الإخوة في الرواية سبعة، وسبعة بنو مقرن، يعني بنو مقرن، وهؤلاء السبعة كلهم من الصحابة الذين هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، انتازوا بأن عددهم سبعة، وأنهم كلهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم صحابي وكلهم مهاجر. قال ولا يوجد في رواية الصحابة سبعة من الإخوة يعني يروون. قال وسبعة بنو مقرن وهم مهاجرون، ليس فيهم عدهم، ليس في الصحابة هذا العدد من الإخوة يروون. قال والأخوان، يعني وأما رواية الأخ عن أخيه فهي كثيرة، ولذلك قال جملة، أي في الصحابة، كرواية عتبة ابن أخي مسعود، وكرواية عتبة أخي ابن مسعود، عتبة ابن مسعود وعبد الله ابن مسعود، يروي بعضهم عن بعض، أو يروي عتبة عن أخيه عبد الله، وعتبة ابن مسعود وعبد الله ابن مسعود صحابياني روي عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذا مثلهم كثير في الصحابة وفي التابعين وفي الرواة. بعد أن نظم هذا العلم وهذا الأمر انتقل إلى بيانه على سبيل التفصيل منثورا، فقال رحمه الله: قد أفرد أهل الحديث هذا النوع، يعني رواية الإخوة عن والأخوات بالتصنيف، وهو معرفة الأخوة من العلماء والرواة. ومعرفة الأخوة من العلماء والرواة سواء روى بعضهم عن بعض أو أنهم اشتركوا في الرواية في رواية الحديث، يعني أن كل واحد منهم عرف برواية الحديث واشتغل بعلم الحديث. هذا هو موضوع الدرس. لا يلزم من كونهم إخوان أن يروي بعضهم عن بعض، وإن وجد ذلك وقد نبه إلى هذا المصنف، لأن الغرض هنا إنما هو حصر من اشترك في الرواية وهم إخوة اثنان أو أكثر. قال: قد أفرد أهل الحديث هذا النوع بالتصنيف، وهو معرفة الأخوة من العلماء والرواة. قال: فصنف فيه علي بن المديني، وكتابه مطبوع الإخوة والأخوات من الرواة، وصنف فيه الإمام مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح، وكذا أبو داود يعني السجستاني صاحب السنن، وهكذا الإمام النسائي. واشتغال هؤلاء الأئمة بالتصنيف مشعر بأهمية هذا النوع من العلم، إذ أن فيه بيان وتوضيح ودفع للوهم ودفع للخطأ، ولذلك اهتم به أئمة علماء الحديث بالتصنيف. ونلاحظ أن المصنفين له من المتقدمين، فهم من علماء القرن الثالث: علي بن المديني ومسلم بن الحجاج وأبو داود السجستاني والإمام النسائي، كلهم ألف في الأخوة والأخوات. قال: وكذلك أبو العباس السراج. ثم بدأ يضرب لنا الأمثلة في الإخوة والأخوات من العلماء والرواة. أما الاثنان فكثير. قال: فمثال الإخوة الثلاثة سهل وعباد وعثمان بنو حنيف. قال مصغرا، ولا يضر عند أهل العلم بالقوافي فتح نونه، يعني أن يكون مكبر حنيف في مقابلة كسر نون التصنيف، يعني لك أن تقول ثلاثة ذو حنيف أو بنو حنيف. قال: وأفردوا الإخوة بالتصنيف فذو ثلاثة بنو حنيف، يعني الوزن يسيغ ذلك، لكن العبرة بضبط الاسم، فأبوهم حنيف مصغر وليس مكبرا، ولذلك قال مصغرا. قال: ولا يضر عند أهل العلم بالقوافي، يعني عند علماء العروض، فتح نونه تقول حنيف يعني تكبره في مقابلة كسر نون التصنيف. بعد أن ذكر أنه يجوز لنا أن نفتح حاء حنيف ونقرأها حنيف، قال: هذا جائز عند علماء العروض. وضرب لنا شاهدا، ذكر لنا شاهدا من شعر حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، قال: صلى الإله على الذين تبايعوا يوم الرجيع فأكرموا وأثيبوا، رأس السرية مرثد وأميرهم، وابن البكير إمامهم وخبيب. هذا محل الشاهد، لأن خبيب اسمه خبيب، لكن قال يجوز فتح الخاء تقول خبيب وتقول خبيب. فهذا شاهد أورده ليبين أن ذلك سائغ. قال ومثال الأربعة يعني ومثال الأربعة من الرواة هم إخوة أولاد أبي صالح السمان، وهم سهيل ومحمد وصالح وعبد الله الذي يقال له عباد، هم أربعة وكلهم من التابعين أو أتباع التابعين، لأن أبو صالح السمان كثيرا ما يروي ذكوان، كثيرا ما يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأبناؤه منهم من يروي عنه أيضا أبو صالح السمان. أولاده سهيل وهو المشهور، وله صحيفة معروفة باسم صحيفة سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وكذلك محمد بن أبي صالح، وهكذا صالح بن أبي صالح وعبد الله بن أبي صالح أبوهم ذكوان الملقب بالسمان، وإنما سمي بالسمان ولقب بالسمان لأنه كان يبيع الزيت، وكان يجلب الزيت ويبيعه فنسب فسمي بالسمان. قال وفي الكامل ابن عدي، أي وفي كتاب الكامل الذي ألفه ابن عدي، وكتاب الكامل ألفه ابن عدي في الضعفاء من الرواة. قال إنه ليس في ولد أبي صالح من اسمه محمد، إنما هو سهيل وعباد وعبد الله ويحيى وصالح بنو أبي صالح، وليس فيهم محمد، مع أن الحافظ العراقي ذكر أن فيهم محمدا. قال وليس فيهم محمد، انتهى يعني هذا الكلام من كتاب الكامل لابن عدي. قال فأبدل يحيى بمحمد، يعني سمى يحيى بدلا من محمد، وجعل عبادا وعبد الله ابنين، جعلهم ابنين يعني ابنين اثنين. قال وهو وهم، لأن عبد الله هو عباد يلقب بعباد. قال وسيجيء في فصل الألقاب أن أحمد ويحيى، يعني سيجيء في الباب الذي خص في ذكر الألقاب أن كل من الإمام أحمد يعني ابن حنبل، ويحيى يعني ابن معين، وأبا داود يعني السجستاني، في آخرين قالوا إن عبد الله هو عباد وليس شخصا آخر، وهذا فيه رد على صاحب الكامل. قال ومما يستغرب في الأخوة، يعني وأيضا مما يعرف أن الإخوة وعددهم أربعة وكلهم يروي الحديث، ومما يستغرب في الإخوة الأربعة بنو راشد أبي إسماعيل السلمي، بنو راشد أبي إسماعيل السلمي، ولدوا في بطن واحد وكانوا علماء، يعني أربعة توائم، واشتغلوا بالعلم ورووا الحديث. قال وكانوا علماء، وهم محمد وعمر وإسماعيل. قال ولم يسمى البخاري والدارقطني الرابع، ما عرفوا الرابع منهم، مع أنه أيضا من أهل العلم ومن طلبة العلم ومن من روى الحديث. فهؤلاء يعني جمعوا الغرابة في كونهم ولدوا من بطن واحدة، يعني ولدوا توائم واشتغلوا بطلب العلم. قال ومثال الخمسة، يعني الإخوة الخمسة الذين اشتغلوا بطلب العلم ولهم روايات في كتب الحديث، سفيان بن عيينة وإخوته آدم وعمران ومحمد وإبراهيم، وقد حدثوا كلهم. يقول وقولي أجلهم أي في العلم هو سفيان. قال واقتصر ابن الصلاح على كونهم خمسة لكونهم هم الذين رأوا، وإلا فقد ذكر غير واحد أن أولاد عيينة عشرة، لكن اقتصر على ذكر الخمسة لأنهم اشتغلوا برواية الحديث، والخمسة الباقون لم يشتغلوا. قال: ومثال الستة الإخوة بنو سيرين كلهم من التابعين، وهم محمد وأنس ويحيى ومعبد وحفصة وكريمة، يعني أربعة ذكور وأختين أو أختان، هكذا أسماهم يحيى بن معين. والنسائي في الكرة، يعني لأنهم من أبناء سيرين. قال: والحاكم في علوم الحديث أي ذكرهم، ولكنه نقل في التاريخ أي في كتاب التاريخ عن أبي علي الحافظ تسميتهم، فزاد فيهم خالد بن سيرين مكان كريمة، والله أعلم، يعني هل هو خالد أو كريمة، لكنهم متفقون على أن العدد ست. قال: وذكر ابن سعد في الطبقات عمرة بنت سيرين وسوبة بنت سيرين، أمهما أم ولد كانت لأنس بن مالك، وعلى ذلك يكون العدد ثمانية، ولكن لم أرى من ذكر لهاتين رواية، فلا وردان على ابن الصلاح، لأن ابن الصلاح إنما اقتصر على من لهم رواية في كتب الحديث. وقوله: واجتمعوا ثلاثة يروون، أي واجتمع منهم أي من أبناء ابن سيرين ثلاثة من الرواة كلهم يروي الحديث في إسناد واحد، في إسناد حديث واحد، يروي بعضهم عن بعض. قال: وقد يطارح بذلك، ومعنى يطارح يعني إيه؟ يعني يكون هذا محل لطرح السؤال، يسأل العالم يقول: من الثلاثة الإخوة الذين روى بعضهم عن بعض في حديث واحد؟ هذا معنى قوله وقد يطارح بذلك. فيقال: أي ثلاثة إخوة روى بعضهم عن بعض؟ أو يقيد السؤال بكونهم في حديث واحد، يعني أي ثلاثة إخوة يروون بعضهم يروي بعضهم عن بعض في حديث واحد، وذلك فيما رواه الدارقطني في كتاب العلل بإسناده من رواية هشام بن حبان عن محمد بن سيرين عن أخيه يحيى بن سيرين عن أخيه أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لبيك حجا حقا تعبدا ورقا. هذا هو الحديث الذي رواه الإخوة الثلاثة محمد ويحيى وأنس عن أنس بن مالك. قال: وذكر محمد بن طاهر المقدسي في بعض تخاريجه أن هذا الحديث رواه محمد بن سيرين عن أخيه يحيى عن أخيه معبد عن أخيه أنس بن سيرين عن سيرين، فيكون من رواية أربعة لا من رواية ثلاث. قال: ورواه محمد بن سيرين عن أخيه يحيى عن أخيه معبد عن أخيه أنس بن سيرين، فعلى هذا اجتمع منه أربعة في إسناد واحد. قال: وهو غريب، يعني وهذا من النوادر. قال: ومثال السبعة بنو مقرن المزني، وهم النعمان ومعقل وعقيل وسويد وسنان وعبد الرحمن، فهؤلاء سبعة. قال ابن الصلاح: وسابع لم يسمى لنا. قلت: قد سماه ابن فتحون في ذيل الاستيعاب عبد الله بن مقرن، ومن فهم النعمان وماقل وعقيل وسويد وسنان وعبد الرحمن وعبد الله. قال وذكر أنه كان على ميسرة أبي بكر رضي الله تعالى عنه في قتال الردة، وأن الطبري ذكره كذلك. قال وحكى ابن فتحون أي في ذيله على كتاب الاستيعاب لابن عبد البر قولا إن بني مقر 10، لكن اتصر على هؤلاء 7 لأنهم محل الرواية، فالله أعلم. قال وذكر الطبري أيضا في الصحابة ضرار بن مقر حضر فتح الحيرة. قال وذكر ابن عبد البر ضرار بن مقر خلف أخاه لما قتل بنهاوند، هذا يدل على أنهم يزيدون على 7. قال ومما استغربوا، قال ومثال 7 في التابعين بنو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وهؤلاء كلهم من التابعين. قال وهم سالم وعبد الله وحمزة وعبيد الله وزيد وواقد وعبد الرحمن. قال ومثال الأخوين كثير في الصحابة ومن بعدهم كعبد الله بن مسعود وعتبة بن مسعود، وكلاهما صحابي. قال ومما يستغرب في الأخوين أن موسى بن عبيدة الربذي قال بينه وبين أخيه عبد الله بن عبيدة في العمر 80 سنة، يعني فرق في السن بينهما 80 عاما، فموسى بن عبيدة ولد وبعد 80 سنة ولد له أخ. قال ابن الصلاح ولم نطول بما زاد على 7 لندرته يعني لقلته ولعدم الحاجة إليه في غرض أهاهنا، لأن الغرض منه هو ذكر الرواة، يعني بابط ذكر الإخوة هنا كونهم رواة لا كونهم مجرد إخوة. قلت وأكثر ما رأيت من الإخوة الذكور المشهورين 10، وأكثر ما رأيت من الإخوة الذكور المشهورين، يعني هنا كأنه لم يلتزم بالشرط وهو الرواية. قال 10. من هم؟ قال أبناء العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهم وعنهم. وأكثر ما رأيت من الإخوة الذكور المشهورين 10، ومنهم بن العباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، وهؤلاء هم الفضل وهو أكبرهم، وبه كان يلقب العباس رضي الله عنه، وعبد الله وعبيد الله وعبد الرحمن وقثم ومعبد وعون والحارث وكثير وتمام، وكان أصغرهم يعني تمام، وكان العباس يحمله يعني ويرتجز ويقول تموا بتمام فصاروا 10، تموا يعني أكملوا بتمام فصاروا 10، يا رب فاجعلهم كراما بررا واجعل لهم ذكرا وأن الثمرة، يعني وأكمل الثمرة. وهؤلاء 10 كلهم من الرجال، لأن العباس قال له أيضا من النساء من البنات، قال وكان له 3 بنات أم كلثوم وأم حبيب وأمية. قال ومن هؤلاء الذين أيضا لهم 10 ومنهم بنو عبد الله ابن أبي طلحة قال وقد سماهم ابن عبد البر وغيره عشرة قال وسماهم ابن الجوزي 12 وعبد الله ابن أبي طلحة هذا لعلنا نذكر شيئا من أمره هذا أخو أنس وهذا الذي جرت فيه القصة لما كان لأبي طلحة ولد وكان مريض ومات وأبو طلحة في العمل ما كان من أمي سليم إلا أنها غطت الولد ولما قدم أبو طلحة رضي الله تعالى عنه سأل عن الولد فقالت هو أسكن ما يكون وهيأت له الطعام والشراب فأكل وشرب ثم عاشر أهله وبعد أن فرغ من قضاء وطره قالت له يعني أخبرني أرأيت إن كان إن أودع عندك شخص وديعة ثم جاء يطلبها ماذا تفعل قال أعيدها إليه قالت إذا احتسب ولدك فغضب رضي الله عنه مما صنعت وفعلت وهي إنما أرادت بذلك أن تخفف عنه يعني مصيبته وأن تسري عنه فيما نزل به من بلاء وجاء يشكوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأجابه النبي بأن يبارك الله له في تلك الليلة فأنجب هذا الولد عبد الله الذي كان له من الأولاد كما قال كان له من الأولاد 12 ولدا وهم القاسم وعمير وزيد وإسماعيل ويعقوب وإسحاق ومحمد وعبد الله وإبراهيم وعمر ويعمر وعمارة قال أبو نعيم وكلهم حمل عنه العلم يعني أنهم علماء والله أعلم. يقول الشيخ زكريا رحمه الله في هذا الباب يعني باب الإخوة والأخوات قال الإخوة والأخوات من الرواة والعلماء ومعرفتهم نوع لطيف ومن فوائدها يعني من فوائد معرفة الإخوة والأخوات الأمن من ظن الغلط أو ظن من ليس بأخ أخا الاشتراك في اسم الأب لأنه قد يشترك بعض الرواة في اسم الأب فيظن أنه أخواه إخوة وهم في الحقيقة ليسوا بأخوات أو ليسوا بإخوة وضرب لنا المثل هنا أحمد بن إشكاب وعلي بن إشكاب ومحمد بن إشكاب أما علي ومحمد فأخواني وأما أحمد فليس بأخ لهم قال أحمد بن إشكاب بكسر الهمزة بعدها معجمة الحضرمي أبو عبد الله الصفار الكوفي نزيل مصر روى عن محمد بن فضيل وأبي بكر بن عباس وشريك وغيرهم وروى عنه البخاري وأبو حاتم وبكر بن سهل الدمياطي وأبو أمية الطرسوسي قال وثقه أبو حاتم وزاد مأمون صدوق قال البخاري آخر ما لقيته بمصر سنة 17200 في تلك السنة أو في التي بعدها وهذا منفرد هذا محل الشاهد ليس له أخ معروف عند المحدثين وهو الذي يرجح أن شيخ الإسلام مثل به لمن يظن أنهم إخوة وليسوا بإخوة في الواقع والمراد بشيخ الإسلام هنا من؟ المراد بشيخ الإسلام ابن حجر هذا الظاهر وأما علي بن إشكاب ومحمد بن إشكاب فهما أخواني، وقد ترجم لكل واحد منهما. قال وأفردوا أي أئمة الحديث كابن المديني ومسلم يعني ابن الحجاج وأبي داود يعني السجستاني والنسائي، أفردوا الإخوة من الرواة والعلماء بالتصنيف. قال وله أمثلة في الاثنين فأكثر، فذكروا ضلالة من الصحابة سهل وعباد وعثمان بن حنيف قال بالتصغير، وذو أربعة من التابعين سهيل ومحمد وصالح وعبد الله الملقب عبادا، أبوهم ذكوان أبو صالح السمان ويقال له الزياد، وهو تلميذ أبي هريرة رضي الله عنه. ونلاحظ هنا أن الشيخ زكريا لم يذكر الخلاف في مسألة محمد. وذو خمسة وهم أبناء عيينة وهم سفيان وآدم ومحمد وإبراهيم، وقد حدثوا وهم سفيان وآدم وعمران ومحمد وإبراهيم. بنو عيينة قال وأجلهم علما سفيان، قال الناظم اقتصر ابن الصلاح على كونهم خمسة لكونهم هم الذين رأوا، وإلا فقد عدهم غير واحد عشرة. هنا نلاحظ قوله قال الناظم واقتصر ابن الصلاح على كونهم خمسة، أين قول الناظم هذا؟ كان الأولى به أن يقول قال المصنف، لأن الحافظ العراقي ذكر أنهم خمسة في النظم، لكنه قال ذلك في الشرح كما أشار إلى ذلك بقوله على كونهم خمسة لكونهم هم الذين رأوا، وإلا فقد ذكر غير واحد أن أولاد عيينة عشرة، هذا قاله في النثر لا في النظم. وكان الأجدر بالشيخ زكريا أن يقول قال المصنف، أو يقول لا أن يقول قال الناظم، لأنه إذا قال قال الناظم تبادر إلى الذهن أنه أنه قال ذلك في النظم لا في النثر، والواقع أنه قاله في النثر لا في النظم. قال وأجلهم علما سفيان، قال الناظم واقتصر ابن الصلاة على كونهم خمسة لكونهم هم الذين رأوا، وإلا فقد عدهم غير واحد عشرة، هذا القول قاله في النظم. قال وذو ستة نحو محمد وأنس ويحيى ومعبد وحفصة وكريمة بني سيرين على المشهور، ومنهم من زاد في عدهم على ستة. قال واجتمعوا ثلاثة بالنصب بالحالية، أي واجتمع الإخوة حالة كونهم ثلاثة من هؤلاء الستة في إسناد حديث واحد، في إسناد حديث يروون أن يروي بعضه عن بعض، وذلك فيما رواه الدارقطني في كتاب العلل، ويرجح هذا الذي ذكرته ما ذكره الشيخ الحافظ العراقي في شرحه، حيث قال وقوله واجتمعوا ثلاثة يروون، أي اجتمع منهم ثلاثة في إسناد حديث واحد يروي بعضهم عن بعض، واضح؟ أي يروي بعضهم عن بعض، وذلك فيما رواه الدارقطني في كتاب العلل من رواية هشام بن حسان، قال أبو عبد الله البصري الأزدي القردوسي روى عن حميد بن هلال والحسن البصري ومحمد وأنس وحفصة ابن سيرين وهشام بن عروة ومحمد بن واسع وغيرهم، فهو إذن هشام بن حسان. قال روى من رواية هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أخيه يحيى عن أخيه أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبيك حجا حقا تعبدا ورقا. قال ابن الصلاح وهذه غريبة يعني في الرواية، بل أفاد ابن طاهر الحافظ رواية محمد بن سيرين لهذا الحديث عن أخيه يحيى عن أخيه معبد عن أخيه أنس، فقد اجتمع إخوة أربعة في إسناد واحد. قال وهذه أغرب. قال وذو سبعة يعني من الرواة النعمان ومعقل وعقيل وسويد وسنان وعبد الرحمن وعبد الله، وهم بنو مقرن المزني، وهم صحابيون مهاجرون، ليس فيهم أي في الصحابة ممن حاز هذه المكرمة من الإخوة عدهم أي سبعة، وعد هؤلاء سبعة هو المشهور. قال وحكى الطبري وغيره أنهم عشرة. قال والإخوان من الصحابة وغيرهم جملة، والأخوان يعني والإثنان من الصحابة وغيرهم كثير، كعتبة قال كعتبة لمناسبة القافية، والأصل أنه ممنوع من الصرف، كعتبة أخي عبد الله بن مسعود، وهما ذو صحبة للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكموسى وعبد الله ابن عبيدة الربذي، كعتبة بالصرف لمناسبة القافية أخي عبد الله بن مسعود، وهما يعني كل من عتبة وعبد الله ذو صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي التابعين قال كموسى وعبد الله ابن عبيدة الربذي، هؤلاء في يعني في أهل العلم وليس في التابعين. وبينهما في العمر 80 سنة. قال وهو غريب، يعني أن يكون أخوان بينهما في العمر 80 سنة. الغرابة في طول المدة، هنا لا يريد به الغرابة الاصطلاحية، وإنما المراد به الطرافة والندرة. قال ابن الصلاح ولا نطول بما زاد على السبعة لندرته ولعدم الحاجة إليه في غرضنا هنا. قال الناظم وأكثر ما رأيت من الإخوة الذكور المشهورين 10، ومنهم بنو العباس بن عبد المطلب، وهم الفضل وعبد الله وعبيد الله وعبد الرحمن وقثم ومعبد وعون والحارث وكثير وتمام، وكان أصغرهم، ومنهم بنو عبد الله بن أبي طلحة. يعلق على ذلك أو يعرف به، قال عبد الله بن أبي طلحة أبو يحيى عبد الله بن أبي طلحة زيد بن سهل بن الأسود الأنصاري البخاري المدني. قال النجاري المدني التابعي الكبير أخو أنس بن مالك لأمه، أمهما أم سليم الصحابية الفاضلة. ثبت في صحيحي البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حنك عبد الله هذا حين ولد وسماه عبد الله. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لأبويه في ليلة وقاء أبيه لأمه حين حملت به، فقال بارك الله لكما في ليلتكما، فجاءت بعبد الله. وفي صحيح البخاري قال عن ابن عيينة قال قال رجل من الأنصار رأيته تسعة أولاد كلهم قد قرأوا القرآن وروى أكثرهم العلم، قتل بفارس شهيدا، وقيل توفي بالمدينة في خلافة الوليد بن عبد الملك، كان ثقة قليل الحديث. قال وقد سماهم ابن عبد البر وغيره، وسماهم ابن الجوزي 12 القاسم وعمير وزيد وإسماعيل ويعقوب وإسحاق وعبد الله ومحمد وإبراهيم وعمر ويعمر وعمارة. قال أبو نعيم وكلهم حمل عنه العلم.